بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. فقهنا اللهم في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن ابنه شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، في الإسناد المتصل إلى عبيد الله بن يحيى وابن وضاح عن يحيى عن مالك أنه قال: الوضوء من قبلة الرجل امرأته. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قوله رحمه الله تعالى: قبلة الرجل امرأته وجسها، جسها أي مسها ولمسها، من الملامسة أي من الملامسة التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل حين قال: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. هذه المسألة أطال فيها أهل العلم الكلام، واختلفوا فيها على أقوال عدة. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المقصود بقول الله سبحانه وتعالى في الملامسة المقصود به الجماع، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا: والتيمم مشروع للحدثين الأصغر والأكبر. فحين ذكر عدم وجود الماء في الوضوء حين جاء الرجل من الغائط، ولا شك أن الرجل إذا جاء من الغائط كان عليه حدث أصغر، والتيمم يرفعه أو يبيح العبادة به على خلاف سيأتي معنا إن شاء الله. ولا شك أن التيمم مشروع أيضا من الحدث الأكبر. قالوا: والحدث الأكبر لا يمكن أن يستدل أن التيمم مشروع له إلا إذا قلنا أن الملامسة المقصود بها هنا هي الجماع. وممن ذهب إلى هذا القول من سلف هذه الأمة جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه، وطائفة من التابعين. إذن القول الأول المقصود به قالوا هو الجماع، وبالتالي لا يدخل مجرد الجس في الملامسة، ولا يكون جس الرجل امرأته ناقضا للوضوء. ومن ذهب إلى هذا يرى أن الرجل إذا مست امرأته فإنه لا يلزمه الوضوء ولا ينتقض وضوءه، ولا ينتقض وضوءه. ويستدلون بها على هذا بفعل عمر رضي الله تعالى عنه، وقبل ذلك بما ورد من حديث عائشة وغيرها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة. وقد تنازع أهل العلم في تصحيح هذه الأحاديث وتضعيفها، فذهب الطائفة من المحدثين إلى تصحيحها وهم جماعات أهل الكوفة، وذهب كثير من المحدثين كما نص على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار وفي التمهيد إلى تعليل هذه الأحاديث، ذهبوا إلى أنها معلقة، فقالوا لا يصح الاستدلال بهذه الأحاديث لكونها معلقة. وأيضا مما استدل به أهل هذا القول وهو أن المس المقصود به أو الملامسة المقصود بها في القرآن هو الجماع، وأن مجرد مس الرجل أهله لا يكون ناقضا للوضوء، استدلوا أيضا بفعل عمر رضي الله تعالى عنه، فقد صح عنه كما يقول ابن عبد البر بإسناد صحيح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وصح عنه رضي الله عنه أن امرأته عاتكة بنت زيد كانت تقبل رأسه فيخرج إلى الصلاة ويصلي ولا يتوضأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الملامسة المقصود بها في الآية هو مس الرجل أهله، يعني جس الرجل أهله، فإذا لمس الرجل بيده أهله فإنه يكون قد وقع في هذا المحظور الذي ورد في الآية، وبالتالي يكون قد انتقض وضوءه. ثم اختلفوا هل يكون اللمس المقصود به باليد، أو أن أي ملامسة من أي عضو من أعضاء البدن يحصل به الملامسة. قالوا لو مس الرجل امرأته بأي عضو من أعضائه حصلت الملامسة. من أين هذا؟ قالوا مما هو بين أيدينا. هذا الأثر الذي هو أثر ابن عمر ونحوه، قال كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء. قالوا والقبلة لمس الرجل أهله بغير اليد، إذ أنه يلامسها بشفتيه. فهم هذا؟ ثم اختلفوا هل يقصد بالملامسة التي تكون ناقضة للوضوء مطلق الملامسة، أو التي تكون مقرونة بالشهوة، أو التي تكون مقرونة بالشهوة. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وإلى هذا بعض أهل العلم. ولو أردنا أن نرتب أقوال الفقهاء في هذا نقول أن مذهب مالك رحمه الله تعالى أن مجرد المس لا يكون ناقضا للوضوء حتى يكون المس بشهوة. فإذا مس الرجل أهله أو امرأة سواء كانت زوجة أو أجنبية، إن مسها بشهوة كان ذلك ناقضا للوضوء، وإن كان غير قاصد الشهوة، مثلا لو لطم امرأته أو أراد معالجتها معالجة جرح فمسها مثلا، أو أنه لامسها بلا قصد، يقولون لا يكون ذلك ناقضا للوضوء. ثم اختلف أصحاب مالك في هذا القول بين القصد وحصول اللذة، بين قصد اللذة وبين حصول اللذة. فبعض أصحاب مالك رأوا إلى القصد لا إلى الحصول، وبعضهم عكس. كيف ذلك؟ قالوا لو أن رجلا أراد أن يمس امرأته وقصد أن يلتذ بهذا المس نوى أن يلتذ، هو ما مسها إلا ليتمتع أو يلتذ بها، قالوا هذا المس يكون ناقضا للوضوء حتى ولو لم يجد اللذة التي كان يرجوها. فهم؟ وضحت النقطة؟ الرجل أراد أن يمس امرأته وقصده من الملامسة أن يجد لذة في ذلك المس، ثم حين مسها ما وجد اللذة التي كان يريدها، قالوا ينتقض الوضوء للنية، هو نوى من المس اللذة. وذهب طائفة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه لا ينظر إلى النية، إنما ينظر إلى حصول اللذة. فلو نوى أن يلتذ ثم مسها فما وجد شهوة، قالوا لا يكون ذلك ناقضا للوضوء. ولو مسها دون قصد، لو مسها دون قصد ووجد لذلك المس لذة نقض الوضوء. إذن هؤلاء نظروا إلى حصول اللذة سواء نوى أو لم ينوي. وأصحاب القول الأول رأوا أنه الأمر عائد إلى النية، إن نوى التلذذ كان ذلك ناقضا للوضوء ولو لم يحصل. إذن هذا قول مالك رحمه الله تعالى، أن مجرد المس لا يكون ناقضا للوضوء حتى يكون فيه شهوة ولذة. القول الثاني وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، أن مطلق المس ناقض للوضوء، وهذا قوله في الجديد. أما في القديم من قولي الإمام الشافعي، تعرفون أن للشافعي مذهبين، مذهب بناه في العراق ثم حين ذهب إلى مصر غير كثيرا من فتاواه ومن اجتهاداته رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. فعنده أن مطلق المس ناقض للوضوء سواء كان المس بشهوة أو كان بغير شهوة، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، والحال مشترك في اللامس والملموس. هناك عند مالك الوضوء ينتقض فيما وجد اللذة سواء كان لامسا أو ملموسا، وجد اللذة حصل الانتقاض للوضوء. إذن هذان قولان لأهل العلم. القول الثالث وهو قول أبي حنيفة والثوري رحم الله الجميع، أن المس لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وسواء كانت الملامسة بالكف أو بغير الكف، سواء قبل أو مس، حتى لو مس فرجها لا يكون ذلك ناقضا للوضوء عنده، لا يكون ذلك ناقضا للوضوء عنده. قال لأن الأصل في ذلك البقاء على الأصل، ولا دليل على الانتقاض، ولا دليل على الانتقاض. والآية عندهم قالوا المقصود بها الجماع لا مطلق الملامسة. هذه خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وأما أحمد رحمه الله تعالى فقد ورد عنه أكثر من قول في المسألة، وأوسط الأقوال المروية عنه رحمه الله تعالى هو ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى، وهي اقتران الملامسة بالشهوة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء، من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. لو نلاحظ أن مالك رحمه الله تعالى طريقته في الموطأ أنه إذا عقد بابا فإنه يصدر الباب بالمرفوع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بالآثار الموقوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بفتاوى التابعين، ويختمه برأيه في كثير من الأحيان كما سترون وكما مضى معنا. لكنه إذا لم يجد في الباب حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يورد ما ورد من آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بفتاوى التابعين. وقد يعقد بابا ولا يجد أثرا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجد حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثرا عن صحابي فإنه يذكر فتاوى التابعين، وربما يعقد الباب ولا يجد في الباب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثرا عن صحابي ولا فتوى لتابعي فيفتي فيه هو. وهذا ستجدونه إن شاء الله إذا كتب الله عز وجل، ستجدونه في كتاب المعاملات، في كتب المعاملة، كتاب البيوع والإجارة ونحو ذلك، تجد أن مالكا يعقد بابا في مسألة من المعاملات، من مسائل المعاملات، ولا يورد تحتها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول يورد ترجمة الباب ثم يقول يحيى يقول قال مالك، ويذكر قول مالك مباشرة. والسبب في ذلك، السبب في ذلك إخوتي الكرام، أن مالك رحمه الله تعالى أخذ في تأليف هذا الكتاب كم سنة؟ 40 عاما كما سبق أن ذكرنا، أخذ في تأليف الكتاب 40 سنة، في كل عام كان يزيد وينقص، كان يهذب ويختصر، ولذلك اختلفت نسخ الموطأ واختلفت الروايات، لأن الناس كانوا يأتونه من الآفاق فينقثون عنده ويسمعون الموطأ وينسخون نسخ الموطأ ويذهبون، ثم يغير مالك رحمه الله تعالى في الموطأ شيئا من تغيير، فتأتي طائفة أخرى من الآفاق فتسمع منه الموطأ وتستنسخ منه نسخا ويعودون إلى أمصارهم وبلدانهم، وبالتالي تختلف نسخ الموطأ على ذلك. كان مالك رحمه الله تعالى إذا سئل المسألة خلال 40 سنة سئل عن مسائل كثيرة، فكان ربما وجد في الباب أو في هذه المسألة دليلا من كتاب الله فأفتى به، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتى به، أو وجد فتوى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يجد شيئا من ذلك فيجتهد رأيه يبني اجتهاده على نصوص الكتاب والسنة. ماذا يفعل؟ يورد فتواه تلك في الموطأ، يعني تأتيه مسألة من مسائل المعاملات ما سبق أن سئلها، فيسأل رحمه الله تعالى فيفتي فيها برأيه، ثم يرى أن هذه المسألة مما هو مهم للناس في حياتهم فيدرج تلك المسألة في الموطأ. فهمتم؟ إذن ستأتي معنا أبواب لا نجد تحتها حديثا مرفوعا ولا أثرا عن صحابي ولا فتوى لتابعي، وهذا سيرد معنا كثيرا في أبواب المعاملات في آخر الموطأ إن شاء الله تعالى. المقصود من كلامي هذا أننا لو نلاحظ في هذا الباب باب الوضوء، أو قال الوضوء من قبلة الرجل امرأته، نجد أن مالك رحمه الله ما أورد تحته حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتم هذا يا إخوان؟ معنى هذا أن المسألة لا يوجد فيها حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفض النزاع. الآية تحتمل المعنيين، تحتمل الملامسة وتحتمل غيرها. لماذا تحتمل غيرها؟ لأن اللمس قد لا يقصد به الملامسة، وقد يقصد به الملامسة المقصودة بالشهوة. من أين أخذنا هذا؟ انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى حين قال حكاية عن الجن، حين قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا لمسنا السماء، المفسرون يقولون المقصود باللمس هنا أي قصدنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا، ولا يقصد به مجرد الملامسة. ولو نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي حين عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم غض طرفه عنها، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يصدقها إياه، قال يا رسول الله أعطيها إزاري، قال إن أعطيتها إزارك بقيت ولا إزار لك. التمس شيئا يعني اطلب شيئا تعطيها إياه. فالتمس فلم يجد، فقال التمس ولو خاتما من حديد. إذن هنا حين قال له التمس شيئا، الملامسة المقصودة هنا يقصد شيئا تعطيها هذه المرأة. إذن الملامسة قد يقصد بها القصد، كما في قول الله وأنا لمست السماء قصدنا السماء، ولا يقصد بها حقيقة الملامسة كما قال ذلك علماء التفسير. فهذا معنى محتمل إلى أن المس يكون بشهوة مثلا، وقد يقصد به الجماع لتفسير ابن عباس أن الله عز وجل حي، فكنا عن الجماع بالملامسة. لكن ليس في الباب حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح الاحتجاج به، يكون فاضا للنزاع وقاطعا له. ولذلك مالك رحمه الله تعالى ما أورد حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، إنما أورد آثارا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر وابن مسعود، ثم أورد قولا لتابعي وهو قول ابن شهاب رحمه الله تعالى. نعم فضل. باب العمل في غسل الجنابة. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة.